الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم الذين يرثوا الأنبياء فيما تركوه، وإن الذي تركوه هو العلم النافع، إن الذي تركه الأنبياء هو العلم النافع، فمن أخذ العلم النافع أخذ الحظ العظيم الوافر. من أخذ العلم النافع أخذ الحظ العظيم الوافر. قال ربنا تبارك وتعالى: وورث سليمان داود، أي ورثه في العلم، وليس المقصود المال، وإلا فلماذا خص سليمان عليه السلام دون بقية أبناء داود بالذكر؟ فالمقصود في الآية العلم، وورث سليمان داود. ثم إن الأنبياء لا تورث أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فدل ذلك على أن الأنبياء لا تورث أموالهم، وأن الآية المراد منها العلم، وورث سليمان داود، أي ورثه في العلم. وهذا عبد الله بن مسعود يدخل المسجد فيرى أناسا يتعلمون، فقال رجل: على ما اجتمع هؤلاء؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اجتمعوا على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه. اجتمعوا على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه. وابو هريرة رضي الله عنه خرج إلى السوق فقال لأهله: تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد يقتسمونه، وأنتم ها هنا. فتركة الأنبياء هي العلم النافع، هو هذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تركة وميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتسمه الناس في المساجد. ميراثه هو هذا الكتاب الذي جاء به، والسنة المفسرة له المبينة لمعانيه، هذا هو العلم النافع. كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع. ولذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، أي المصحف. سئل ابن عباس، سئل: هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، أي المصحف. المصحف فقط هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل: هل وصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: وصى بكتاب الله. انتبهوا جيدا لهذه الكلمات لأني سأبني عليها أمورا. وصى بكتاب الله، ما ترك إلا ما بين الدفتين، أي المصحف. عبد الله بن أبي أوفى يسأل: هل وصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: وصى بكتاب الله. كذلك روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في حجة الوداع، فكان من بين ما قال للناس: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين، وإني تارك فيكم الثقلين، أولها كتاب الله فيه الهدى والنور، فمن استمسك به وأخذ به فكان على الهدى، ومن أخطأه ضل. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي في آخر كلمات الناس بماذا؟ يوصيهم بأنه تارك فيهم الثقلين، وإنما هو بشر، ما كان عليه إلا البلاغ المبين، ما كان عليه أن يتقدم بين يدي رب العالمين أو يتأخر، أو أن يكتم شيئا من الوحي، أو أن يتأول شيئا من كلام الله، أو أن يزيفه ويحرفه عن معانيه، بل أمر أن يبلغ ما جاء عن الله تبارك وتعالى، فبلغ وأدى صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد له بهذا. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي، إنما هو مبلغ بما يوحى إليه، يوشك أن يأتيه رسول ربه، وإني تارك فيكم الثقلين. والثقل هو الشيء العظيم الخطير، فالقرآن والسنة ثقلان. وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله. ماذا عنه يا رسول الله؟ قال: فيه الهدى والنور، من استمسك به، ما قال من مسكه، ولكن قال من استمسك به، لتعظيم أمره وتعظيم التمسك وشدة التمسك. من استمسك به وأخذ به، تأكيدا للاستمساك، كما قال عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب، أي يتمسكون به ويأمرون الناس أن يتمسكوا به. فمن استمسك به وأخذ به كان على الهدى، كان على الهدى. والله لو أخذت بظاهر الكتاب لنجوت، فأقول لك والله لو أخذت بظاهر كتاب الله لنجوت، لأن المؤول قليل. والله تعالى لو قلنا بأنه يتكلم مع الناس بالتعريض، وأن عامة كلام الله لا يفهم، لظلمنا كتاب الله ولتعدينا حدودنا معه، لأن الله تعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين. بل إن العلماء ذموا التعريض أصلا، أن يكون الناس كلامهم جميعا أو جله عبارة عن تعريض. إذا ما أردت أن تكلم إنسانا يعرض لا تفهم ماذا يعني ولا ماذا يقصد ولا ماذا يقول، يتكلم كلاما ويقصد كلاما آخر، بل جعلوا التعريض أخو الكذب الذي يكثر من التعريض، يصير كذابا أو يسير في طريق الكذب الذي يعرض كثيرا. فكيف نتهم كتاب الله أنه لا يفهم وأنه لا بد من يشرحونه ويشرحون كل كلمة فيه؟ بل إن هناك آيات لا ينبغي أن تسأل فيها أحدا، بينات، بل لو قدمت كلام أعلم أهل الأرض عليها إذا خالفها خسرت وأثمت. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال السدي: نبذوا كتاب الله المبين، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ماذا؟ أحبارهم، ما قال عوامهم، بل أحبارهم وعلماءهم. فالعلماء يتابعون إذا ما لم نعلم، إذا ما لم نعلم. أما إذا ما علمنا من كتاب الله المبين أمرا واضحا كالشمس، لا تقل لن أعمل به حتى أسأل، لأن هناك أمورا أنت تعلمها من كتاب الله ومن دين الله، كعلمك بوجود الشمس في كبد السماء، فلا تتوقف عن العمل بها حتى تسأل، فهذا إثم مبين عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله، كذلك روى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ذهب بي أي توفي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. انتبهوا لهذه الكلمات وتلك الألفاظ. فأنا أقول لكم وأريد أن أوجهكم إلى هذا المعنى، أن الذي تركه النبي هو الكتاب والسنة أصلان ثقلان، الكتاب والسنة، من زاغ عنهما هلك ومن تمسك بهما نجا، الكتاب والسنة. فلا يغرنك قول قائل حتى تسيغ قدمك عن الحق، لأن الكتاب هو الهادي. قال تعالى: والله يهدي إلى الحق. وقال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فإذا ما اتبعت القول الحق الكتاب والسنة هديت السبيل، وإذا ما تركت الكتاب والسنة الواضح البين إلى غيرهما ضللت الطريق والسبيل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فلا ينبغي أن يقدم بين يدي الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لأهل الإيمان، أهل طاعة الرحمن، لا لعامة الناس، لأن قليلا من الناس ما يستمعون ويجيبون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا ما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة وحكم حكما فلا تقدم بين يديه، ولا تعترض، ولا تتأول، ولا تسل، ولا تعطل، ولا تقل لن أعمل حتى أسأل، لأن أمر النبي نافذ. قال: بلغوا عني ولو آية. فلو كان هذا الأمر معلق بكلام أحد من الخلق وإن كانوا من العلماء لما كان لكلامه قيمة. بلغوا عني ولو آية، فما قيمة التبليغ يا رسول الله إذا كنا سنتوقف عن العمل بحديثك المبلغ حتى نسأل فيه وحتى نرى هل عمل به الناس أم لا؟ بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. لو أنك قلت للناس: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وسكت، هل يحدث مفسدة من هذا؟ ولو أن مذهبنا أن تارك الصلاة لا يكفر، ثم قلنا للناس، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين الرجل والشرك ترك الصلاة، هل أثمنا؟ هل أفسدنا في الأرض؟ كلا والله، بل هذا فيه ردع للناس. ثم إن مذهب بعض القوم أن تارك الصلاة كافر. لا يقول أحد: لا تقل هذا، هذا حرام، لأن مسألة فيها خلاف، وأن الراجح هو أن تارك الصلاة لا يكفر. فلا يجوز لك أن تتكلم بالحديث إلا إذا ما شرحت. كل هذا كلام فارغ، لأن إبلاغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فائدة بذاته. لا يقول أحد لا تبلغ حتى تشرح أو حتى تفسر أو حتى تبين، وهم مجموعة التوقف والتبين، لا يعملوا حتى يتبينوا. كيف هذا؟ يتوقفون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكتاب الله الهادي إلى سواء السبيل، فإذا ما بلغنا الكتاب كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغنا حديث رسول الله كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك وقفت على الحق، واعلم أنك أصبت الحق. فأين هؤلاء المفتون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين يقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين كل همهم أن يعلموا الناس التقليد، وأن يلتف الناس حولهم، وأن يجمعوهم؟ هذا هو هم بعض الخلق، وإن كانوا ينسبون إلى العلم، كل همهم التجميع التجميع التجميع، ونسوا أصل السنة وهو كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كلمة التوحيد أولا قبل توحيد الكلمة، أي تفهم معنى التوحيد وأن تجتمع على هذا المعنى أولا قبل أن تجمع الكلمة على أي شيء. لا تجمع ثم تعلم، ولكن علم ثم جمع، علم ثم جمع. المرء لابد أن يعلم أولا، لابد أن يخلي أولا قبل أن يحلي، التخلية قبل التحلية، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ما قيمة أناس غثاء كغثاء السيل؟ ما قيمة أناس لا يغني عنا إيمانهم شيئا؟ قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وجمعوا ملايين الخلق وهم مشركون بالله العظيم. ما قيمة هذا؟ هل ينفع هذا عند المليك؟ لا ينفع أبدا. إنما الذي ينفع رجل مؤمن ينجي الله تعالى قرية بأكملها برجل مؤمن. هذا هو الذي تعلمناه من علم الأنبياء جميعا، ما يتخلف عنهم رجل واحد. الجميع علمون هذا، أن العبرة ليست بالكثرة، وإلا فالأنبياء هم أعظم الناس دهاء وذكاء وفطنة. لو كان الأمر بالفزلكة وبهذه الطريقة التي نراها الآن لجمع الأنبياء خلفهم أمما. وما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، أي دون العشرة، لم يؤمن له من قومه إلا دون الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان وليس معه أحد. لماذا؟ لماذا يأتي النبي وليس معه أحد من قومه، ألاف مؤلفة من قومه؟ يونس عليه السلام خرج من قريته ويا 100,000 أو يزيدون، ولم يؤمن له رجل واحد، وخرج مغاضبا. لماذا؟ لأنه كان مبلغا، ما أراد أن يتلون أو أن يداهن أو أن يمايل. ما حكم كذا عند إلهك يا يونس؟ يقول يعني حلال وحلال وحرام وحرام. ما قال هذا يونس عليه السلام؟ إذا ما سئل عن حكم الله في مسألة وعن تشريع الله في أمر من أمور الناس، سواء يتعلق بالعبادة أو المعاملة، ما قال هذا الأمر حلال وحلال وحرام وحرام، هذا الأمر قد يكون كذا ولكن الجمهور قال كذا، ولكن يعني بأي القولين تأخذ فأنت في نجاة. ما قال هذا، ما قال، بل كان مبلغا عن ربه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا ما سأله الناس أن يبدل آية مكان آية، أو أن يأتي بآية، أو أن يتنزل في بعض الأمر، قال له تعالى آمرا إياه أن يقول لهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. انظروا إلى هذا المعنى الجيد، فأتباع الأنبياء أولى بذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولو حق التشريع لأنه يوحى إليه، فإذا ما تكلم بأمر فعن وحي تكلم، هو يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، من باب أولى ورثة الأنبياء من عامة الخلق من العلماء، هل لهم أن يبدلوا؟ هل لهم أن يزيفوا؟ هل لهم أن يغيروا؟ هل لهم أن يلونوا ويداهنوا؟ ليس لهم ذلك، بل يقولون ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المفروض أن يقال، وهذه الأمانة التي تحملناها، التي تحملناها. فإن هؤلاء الذين يعلمون الناس التقليد الأعمى فيتبعونهم إلى حمأة جهنم عيادا بالله، لأن ما أمرنا إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع أحدا يوم القيامة إلا أن يأذن الله له ويرضى. انظروا إلى هذه المعاني. فالذي يستمسك بالكتاب والسنة ينجو، أما أن ندخل الناس مغارة التقليد، حمأة التقليد تماما، كما تقول العامة الداخل فيها مفقود والخارج مولود، كل همهم أن يجمعوا الناس فيقحموهم في مغارة التقليد، مغارة الداخل فيها مفقود والخارج مولود، هكذا. فإذا ما سقطت في حبائلهم ووقعت في مصائدهم فادعوا الله تعالى لعلك تنجو بالوشاح. أتعرفون ما الوشاح؟ وتعرفون ما صاحبة الوشاح؟ روى البخاري في صحيح وابن خزيمة في صحيحه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كانت هناك وليدة سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت عندهم، أما فأعتقوها فكانت عندهم، فخرجت صبية لهم يوما وعليها وشاح من سيور حمر فوقع منها، فجاءت الحديات فحسبته لحما فخطفته، فبحثوا عنه فلم يجدوه فاتهموها به، أي هذه الوليدة السوداء، ففتشوها حتى فتشوا قبلها، فبينما هم كذلك إذ جاءت الحديات فألقت بالوشاح بينهم فقالت: هذا هو الذي اتهمتموني به وإنني منه بريئة، وهو ذي كما ترون. ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وجعل لها خباء في المسجد. قالت عائشة: فكانت تأتيني فتجلس إلي، وكلما جلست إلي أو لا تكاد أن تجلس مني مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر نجان. فقالت عائشة تسألها عن هذا: ما بالك كلما جلست إلي تقولين كذا وكذا؟ قالت: فحدثتني بالحديث، فادع الله لعلك تنجو بالوشاح، أي بقدر الله تأتي لك نسر من السماء فيخطفك من حمأة التقليد إلى ساحة السنة والاتباع والأثر، لأن هذه الحمأة الذي يسقط فيها يصعب خروجه جدا ويعصر أن يكون مرء مقلدا. تعلم أن يكون مقلدا. فالناس قسمان، إما مجتهد وأنا لست كذلك طبعا، وإما متابع وكل الناس كذلك أو كثير منهم يستطيع أن يقرأ فأنا متابع، والمتابع الذي يقرأ كلام العالم ويتبع عليه، ما شاء الله. طب طالما أنك تقرأ كلام العالم وتفهم الدليل، لماذا لا تختار الدليل الأصح؟ ولماذا لا تختار القول الأسد؟ طالما أنك متابع يعني تستطيع أن تقرأ كلام العالم بدليله ولست أعمى. هناك مقلد، وهي مرتبة أخيرة بعد المتابع وهي الحق. المقلد هذا كالأعمى، لا يرى شيئا، لا يعلم شيئا، هذا يختار من يثق في دينه ويسير وراء في مسألة أو أخرى. فإذا لم يطمئن قلبه إليها يسأل غيره، فإذا لم يطمئن يسأل غيره حتى يطمئن قلبه. أما من أتى له بالدليل يتابعه على الدليل، هذا هو المقلد الأعمى. فللتقليد أحكام وفقه، ليست حجة أن تقول أنا مقلد أن تعلق الفتوى على رقبة عالم وتنجي يوم القيامة. كلا كلا، بل إن السلف الصالح ما علمونا هذا، بل ذموا التقليد. وما رأينا التقليد إلا بعد عصر الصحابة والتابعين، ورأينا التعصب المذهبي، وكل يتعصب لرأيه ورأي شيخه، ورأينا المذاهب الفقهية رغم أن أصحابها لم يوصوا بذلك. الإمام أحمد والشافعي وغيرهم ما وصوا إلا بأن يتابع الناس الحديث والأثر، وإذا ما خالف الحديث وقولهم يتركوا قولهم للحديث والأثر، ولكن أبى الناس إلا أن يختلفوا. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، ولذلك خلقهم. فلابد أن تنتبه، هل أنت من المقلدة أم من أتباع الرسل؟ فلا تنبذ كتاب الله وراء ظهرك لتتابع رجلا من الناس وإن كان له شأن عظيم فيهم، وإن كان من هو. فلابد أن تقلد بالدليل، أن تتابع العالم بالدليل وبالحجة، فادعوا الله لعلك تنجو بالوشاح. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا درعه وسلاحه وبغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة، ثم ورث بعد ذلك العلم، ما ورث ملكا ولا رئاسة، بل إن الله تبارك وتعالى خيره قبل بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. الملك ممكن كسليمان عليه السلام، كان ممكنا له جيش وصولة، ولما أرادت ملكة سبأ أن تهاديه ماذا فعل؟ أرسل بعرشها فأتاه في الحال، لأنه ممكن. فالملك ممكن في الأرض، أما العبد الرسول يصطحبه البلاء، يصطحبه البلاء. فاختار النبي أن يكون عبدا رسولا، فمن اختار طريق النبي صلى الله عليه وسلم فليتهيأ للبلاء، لا للبرلمان ولا للرئاسات والوزارات الفارغة من مضمونها وأعمالها ومحتواها. يكون الرجل وزيرا ولا يصلح، لماذا يا رجل؟ ألم تملك مقاليد الرئاسة في هذا المكان؟ لماذا لا تصلح من هذا المكان؟ لأن الأمر ليس بيده. عامة الناس يعلمون أين الحل، إذا ما كان وزيرا يقول سأفعل كذا وكذا وكذا بأبسط التفكير والمسائل والأمور والذكاء، ولكن لما تكون في المنصب لا تفعل شيئا. لماذا؟ لأنك محكوم لا حاكم، أنت تساق بيد ماسونية عالمية، بيد أمم متحدة، بيد صندوق نقد دولي، لا تستطيع أن تتفلت برقابتك منه، فأنت في ربقة هذا الصندوق مسجون محجور عليك. فهذه وزارات ورئاسات فارغة من مضمونها وأعمالها ومحتواها، وهذه المناصب إنما هي لله، يهبها لمن يشاء ويصطفي من عباده المؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإلى الله عاقبة الأمور. هؤلاء هم عباد الله الذين يمكنون في الأرض. لا أمكن في الأرض فأفسد، أو لا أفعل شيئا، لماذا؟ أصلا أنا مش ممكن، سبحان ربي. ولماذا تصعد وأنت غير ممكن؟ لماذا؟ هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحمل الرجل مسؤولية شيء ليس لها بأهل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والأم كذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما قال فمن لم يستطع فليتزوج، بل فعليه بالصوم، يصبر، لا يتحرك، لا يتقدم في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ليس أهلا له، فأنا لست أهلا لمسؤولية دولة، لأني لن أستطيع أن أتحكم فيه أو أن أحكم فيها شرع ربي. فكيف أنصب هذه المناصب وأوسد هذه الأماكن وأقول أنا غير ممكن؟ ولكن مع الوقت فهذه مناصب فارغة من محتواها ومضمونها، ولكن الله تعالى يصطفي لها من يشاء من عباده في وقته. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا ترى منكرا في الشوارع، والاسم أن الإسلاميين تقلدوا الحكم، هذا اسم فقط، ولكن يطعن الإسلام من ظهره بسببهم. هذا والإسلام، هذا والإسلام، هذا والإسلام. الفقر هذا والإسلام، الاقتصاد الهابط هذا والإسلام، المجاعات هذا والإسلام، الزنا المنتشر هذا والإسلام، المخدرات هذا والإسلام، الشرك هذا والإسلام، الخلافات هذا والإسلام، انتشار الجريمة هذا والإسلام، انتشار الفحش هذا والإسلام. لم يحصل هذا؟ بلى حصل، وهذا هو المراد، أن يتهم الإسلام. فإذا ما مرت هذه الكرة الأربع سنوات الرئاسية لا يعود الإسلام المزعوم يعني مرة أخرى. ولكن لو صبرنا على دين ربنا ودعونا إلى الله على بصيرة وتحملنا البلاء والمشاق، لأن النبي كان عبدا رسولا يؤذى ويتهم في عرضه الشريف ويضرب، بل كاد أن يقتل، وكست رباعيته وشج وجهه ورأسه وسقط في الحفرة وأشيع أنه قتل لأنه كان عبدا رسول. فمن كان وراءه سائر فليتهيأ للذل والبلاء والمحنة، لا للرئاسات والكرافتة والبدلة، لا يتهيأ لهذا. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. للمتقين، ما قال والعاقبة للبرلمانيين، وما قال والعاقبة للرؤساء والوزراء، بل دوما المستضعفون هم المنصورون في نهاية الأمر، ودوما يأتي نصر الله على المستضعفين ينزل. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يترأسون، يتنصبون، لا يستضعفون. فأنت تنصر وأنت مستضعف، وأنت معك اليقين، معك الأدلة، معك العلم، علم النبوة، تنصر به، تنصر بهذا المعتقد، لا تنصر بمنصب ولا تنصر بتلون ولا بتنزل، بل كلما تمسكت نصرت، كلما تمسكت نصرت. قال تعالى: ولا ينصرن الله من يخذله، من يخذله، ولا ينصرن الله من ينصره. فأن تترك شرع الله هذا خذلان شرع الله، وأن تنصر شرع الله هذا نصر لله. فإذا ما تمسكت بالشريعة نجوت، هذا هو التمسك بالشريعة. أما أن تتلون لأقرب عارض من بلاء، تقول أصلنا نخشى وقوع البلاء في المستقبل، نخشى من العلمانيين، لا، البلاء الحق هو الذي يتعرض الأئمة الأمناء. أبو مسهر رحمه الله كان في محنة الإمام أحمد وشاركوا فيها، فلما نزل المأمون الشام وسأل عنه قالوا أنه عالم، فأتى به وامتحنه، قال: ما تقول في القرآن؟ قال: ماذا يقول أمير المؤمنين؟ قال المأمون: أقول إنه مخلوق. فقال أبو مسهر: ولكني أقول أنه كلام الله. فنادى بالنطع سجادة من الجلد، نادى بالنطع ووضعها، وبالسيف أتي به، وأمر بأبي مسهل فوضع داخل النطع حتى يقطع رقبته. فسأله: ماذا تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. هذا هو البلاء المبين، هذا هو الإكراه الذي نقصده والذي يعنيه العلماء، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. هذا هو الذي نقصده ونعنيه من الإكراه، أن يكون السيف على رقبتك. عند ذلك أخرجه المأمون ولم يطمئن إليه، قال إذا ما أخرجتك الآن ستقول إنما أكرهني على هذا، فسجنه حتى مات. سبحان الله، هذا هو الإكراه. فعلام نكره الآن حتى نقول بملء فيه، نقول التشريع حق للبرلمان. ما شاء الله ما شاء الله، هذا توحيد. أنا أكرر على مسامعكم هذا دوما، لأن ما تكرر تقرر، انتبهوا لهذه المعاني. أنا لا أكرر لأني لا أجد كلاما أقوله، ولكن أنا أكرر حتى تنتبهوا لهذه المسألة العظيمة، ويحسبونه هينا هو عند الله عظيم. هذه معاني خطيرة تردي في جهنم ولا تخرج منها أبدا. هذه شركيات بالله العظيم، أن تحل ما حرم الله. لو أنك استحللت قتل هرة كفرت بالله. يعني استحللت، يعني قلت إنها حلال، حلال إن أقتل القط، حلال إن أنا أعذبها، هذا كفر. طب واحد قعد يعذب 1000 قطة، جاب 1000 قطة وحبسها وما أكلهاش ومات، لا يكفر، لا يكفر، ده عاصي. أما أن يأتي رجل فيستحل تعذيب الهرة ويستحل قتل الهرة استحلال، الله حرم أن تقول لا حلال. فلما يحرم الله تعالى التشريع على غيره ويقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، ويقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا ما قال هذا المولى تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك قلنا أن التشريع حق للبرلمان، أليس كفرا؟ ها؟ أنا أريد أن تتكلموا أنتم مقلدة عند هؤلاء لا تفهمون، غنم رعاء عندهم، هذا كلام يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى فهم. إجماع الأمة على أن من استحل معصية كفر بالله العظيم كفرا أكبرا مخرج عن الملة. نحن لم نستحل معصية بل استحللنا تشريعا من دون الله، التشريع كاملا حق للشعب. ما شاء الله، وهذا واضح، هذا بين، لا يحتاج إلى برهان أصلا، الكل يعلم هذا. فكيف تدخل أقدامنا في هذه الساحة وهذا المعترك النجس الخطر الذي تتحطم فيه معتقدات أهل السنة والجماعة؟ كيف هذا؟ فلابد أن ننتبه من هذا جيدا. أما من خان الأمانة، أما من خان الأمانة وباع العلم وإرث النبوة فليس من العلماء في شيء. ورثاء النبوة يأخذون بالكتاب، يأخذون بالسنة، يؤتمنون على الدين، لا يهتمون بالمناصب والوزارات ويتعجلون أمر ربهم. ونحن لا نتهم هؤلاء ونقول أنهم يريدون دنيا، لا، هم تعجلوا أمر الله، تعجلوا مناصب كي يحكموا الشريعة. نحن لا نتهم أحد ونقول يريدون دنيا، لا، هم يريدون إسلاما على حد زعمهم وقولهم، لا نكذبهم ولا نتهمهم في قلوبهم، إنما نقول أنتم أضللتم الطريق وأضللتم الناس، لأن الذي يريد الإسلام والخلافة يتابع طريق رسول الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف تشرك في سبيل الله؟ كيف تشرك وأنت تسير على بصيرة وتقول أنا أعلم أن نعم كفر ولكن أقول نعم بنية معينة؟ كيف هذا؟ إخواني انتبهوا لهذه المعاني، هذا ضلال مبين، هذه أهواء وقعت للقوم، وما هم بأعظم من السلف حيث وقعت فيهم الأهواء. علماء أجلاء يضرب لهم الطبل والصيد في السماء، وقعوا في الاعتزال، وقعوا في التمشعر، وقعوا في التجهم. انتبهوا، علماء أجلاء وقعوا في هذه الأمور الآثمة الخطيرة التي كانوا فيها فرقا نارية وأصبحوا فيها من عداد أهل الأهواء. فهل علماء عصرنا هم أجلوا على الله من هؤلاء؟ هم أعظم مكانة وقدرا عندهم من هؤلاء حتى يعصموا من الوقوع في الفتنة؟ ولو قلنا أن العلماء جميعا معصومون فمن يخطئ إذن؟ يعني إحنا عصرنا أحسن من عصور الفائتة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أشر منه. قال روي الحديث: أي في العلم، في العلم لا في الرئاس. وإلا كان عصر عمر بن عبد العزيز أفضل من عصر الحجاج، وكان عمر بعد الحجاج. فالمقصود ليس في الرئاسة والراحة الاقتصادية وغير ذلك، ولكن المقصود في العلم. العلم يخبو نوره يوما بعد يوم. فتيجي تقول لي العصر ده كل الناس طيبة وكل الناس حلوة وكل الناس على الحق، واللي فاتوا هم اللي كانوا مبتدع وضلال. كثير من علماء السلف في كل قرن تجد الصفوة أهل السنة، والكثرة معتزلة، والكثرة أشاعرة، والكثرة شيعة، حتى أن الأمر غلبت عليه الشيعة 250 عاما. مش هقول في مصر، الخلافة الإسلامية دولة فاطمية الشيعية 250 سنة، أين أهل السنة آنذاك؟ ولكن الله تعالى أعاد دينه ولم يمت، لأن دين الله لا ينتهي ولا يفنى، هو باق إلى قيام الساعة. فهؤلاء الذين يخونون الأمانة ويتعجلون أمر ربهم ويتركون ميراث نبيهم وراء ظهورهم سعيا وراء المناصب بطلب الخلافة وغيره مهما قالوا، هؤلاء خانوا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ها؟ لما يأتي العريفي كما قلت لكم ويسأل عن التمثيل السافر الماجن فيقول: إذا كان هادفا فلا شيء فيه. ما شاء الله، هذا دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا تحريف وتشويه للدين. لماذا؟ لأن الشيطان سول لهم أن هذا سبيل للوصول. وهكذا أهل الأهواء، كل أهل الأهواء يتأولون، ما قال أحد: أنا أستحل وأقول وأجحد صفات الله، ما قال أحد هذا. الجهمية ما قالوا هذا، والمعتزلة كلهم متأولين، كل واحد له يعني حجته. يقول لك اصل كان لو قلنا ان ربنا له صفات يبقى ربنا زي المخلوق، فلو قلنا طالما متأول يبقى ما فيش مشكله. لا، ما كل الناس متأوله، انما في واحد بيتأول بحق وواحد بيتأول بباطل. فالاهل الحق يقبل قولهم واهل الباطل يرد قولهم. مش كل واحد تأول يبقى هو خلاص معذور، معذور ما شاء الله. خلاص اليهود متأولين، اليهود يقولون: لا ينبغي علي ولا يجب علي ان ادخل في الاسلام. المشركون متأولون، يقولون: هذه الاصنام تنفع ولا تضر، بل هي تنفع يوم القيامة. ايه المشكلة؟ كله متأول، كل واحد له حجته متأول. لو كانت التأويل يقبل على إطلاق لقبل أعذار الناس جميعا يوم القيامة. انظروا إلى أمناء الله تعالى على دينه وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم من السلف. سعيد بن عبد العزيز كان أحد أمناء الله على علم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك رحمه الله، يقول: سعيد بن عبد العزيز لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفقه والأمانة. والأمانة، ولماذا بلغوا هذه المكانة من الأمانة والفقه والتحديث والتقدم؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يخشون ربهم تبارك وتعالى، سمعوا قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فخاف. سمعوا قول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فخافوا ولازموا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، سمعوا أمر الله، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. خافوا واستجابوا لأمر ربهم تبارك وتعالى. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فخافوا واستجابوا وتمسكوا بالكتاب. الإمام أحمد ما كان يتكلم في المحنة إلا بكلمة واحدة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله مش مخلوق. طب يا أحمد قول بس يا أحمد أنت زي ابني، يأتيه المأمون والمعتصم. يا أحمد بس قول كلمة نعديك. طب بس ميل شوية. يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. اعطوني آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله أتكلم به. مش قادر، ما أقدرش أتكلم إلا بالآية والحديث. وكان سيقتل لولا أن نجاه الله تبارك وتعالى وكان إماما للسنة بهذا الموقف وهذا التجلد. هؤلاء أمناء الله على ماذا؟ على الخلق وعلى علم النبي وإرث النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن عبد العزيز وأمثاله إنما كانوا هكذا لخشيته من ربهم تبارك وتعالى. أبو النضر إسحاق بن إبراهيم يقول كنت أسمع وقع دموع سعيد بن عبد العزيز على الحصير في الصلاة. كان يسمع وقع دموعه على الحصير في الصلاة. ولا يغرنك وقع الدموع، ولكن أنا أقول إذا ما وافقت وقع الدموع اتباعا للحديث والأثر فهذا هو الحق. مش كل واحد بيعيط تمشي وراه، لا، رجل يتابع الدين، رجل يخشى الله رب العالمين، رجل يقول الحق من كتاب الله والسنة، هذا إذا ما بكى فاعلم أن بكاءه على حق. وكان يقال سعيد بن عبد العزيز ما الذي يعرض لك في الصلاة كلما دخلت بكيت؟ قال كلما قمت إلى الصلاة مثلت لي جهنم، مثلت لي جهنم. هذه أمثلة، وهؤلاء ما بلغوه إلا بالاستمساك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام، بل تحسس آثاره، تلمس آثاره. انظروا إلى ما ذكره الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في عبد الملك القاري ولا أعرفه، قال عن يحيى ابن الحارث الذماري رحمه الله قال قلت لواثلة ابن الأسقع بايعت بيدك هذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أعطني يدك أقبلها، فأعطانيها فقبلته. سبحان الله. وكذلك روى الطبراني في الأوسط عن عبد الرحمن بن زريق رحمه الله أن سلمة بن الأكوع قال بايعت بيدي هذه النبي صلى الله عليه وسلم فقبلناها فلم ينكر ذلك. شوف مجرد بس أن إيده دي يحسوا أنها لمست إيد النبي عليه الصلاة والسلام عايزين يلمسوه. لماذا؟ يتلمسون آثار النبي عليه الصلاة والسلام. مش وصل بنا الحال في التقليد للعلماء الآن حتى يقول أخ يلتحي أطلق لحياته؟ مش هنا وراء الأثر كتير كنا عملنا إيه؟ إن لله وإن هذا كلام كفر. أن تشيد بيدك هكذا في صدر الحديث واحد يكلمك بحديث النبي تقول له يا أخي احنا مشينا وراء الأثر كتير كنا عملنا إيه؟ هذا كفر، كفر. ترد قول النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة؟ كنا عملنا إيه؟ شوف الطريقة. لماذا وصل الرجل إلى هذا المقام من السفه والعتى؟ بالتقليد والتعصب الأعمى. لو تعلم احترام سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ ما بلغ. هذا هو التقليد الأعمى الذي نقوله. ويسر الشريعة يغنينا عن أن نطلب الحرام. الشريعة ميسرة، والله ميسرة جدا، فلا نتطلب الحرام من أماكنه ومظانه لطلب مزيد اليسر. العلماء من شدة يسر الشريعة قعدوا قاعدة التعسير يجلب التيسير أو المشقة تجلب التيسير. كل ما تلاقي شدة يسر على نفسك. مش عارف تصلي وانت واقف صلي، وانت قاعد مش عارف، وانت نايم على جنبك انت مش عارف، على ظهرك مش عارف، براسك مش عارف، بعينك مش عارف، بقلبك. عايز اكتر من كده؟ نترك هذه التراخيص جميعا الى الحرام، نترك ابواب الشرك بلا حجة ولا بينة بغير إكراه. لا يجوز لك أن تعمل شركا إلا مع الإكراه فقط. ولا يقاس هذا على أكل الميتة. أكل الميتة مش شرك، إنما لا يجوز لك أن تشرك تقول التشريع حق للبرلمان. ليه يا عم كده؟ بس احنا مضطرين عشان نطبق الشريعة. لا يجوز لك هذا، مع الإكراه فقط. لو وضعوا السيف على رقبتك وأخذت بالعزيمة فهذا أولى، وإذا أخذت بالرخصة وقلت التشريع حق للبرلمان خوفا من السيف نجوت، لا بأس، لا شيء عليه. أما أن تدخل تقول عشان ما نسيبهاش للعلمانيين، أصل مش عارف إيه، يا أخي أرض الله واسعة وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خلاص هنا مسكها للعلمانيين، سافر يا أخي، عيش في الصحراء يا أخي، لا تتحاكم للعلمانيين، لا تدخل المحاكم العلمانية، ابعد يا أخي، جعل الله لك سبيلا ومخرجا. إنما تقول ليس لي بد إلا هذا، لازم أخش من ألزمه؟ من ألزمه؟ أنت الذي ألزمت نفسك بهذا وحملت الناس حملا على هذا. الشريعة ميسرة. انظروا إلى ما رواه أبو داود في سننه وابن خزيمة في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على شيء يجزئني عن قراءة القرآن فإني لأقرأ في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضم الرجل عليها بيده فقال: هذا لربي فما لي؟ طب أدع النفس أقول إيه في الصلاة؟ أنا ما بعرفش أقرأ القرآن في الصلاة، القرآن حتى الفاتحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. فضم الرجل عليها بيده الأخرى ثم قام. شوف شوف يسر الشريعة، محتاجين أكتر من كده. واحد ما بيعرفش يقرأ قرآن في الصلاة، النبي قال له: قول يا أخي سبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر، بس خلاص. لما نطلب الحرام بعد هذا ثم لا نؤمر أن ننكر على هذا، بل ينكر علينا أننا ننكر على هذا، أن ندع الناس في وحل الشرك يخوضون ولا ننكر على هذا، نؤمر أن نسكت، نؤمر ألا نتكلم حتى لنفرق الأمة؟ لا، فلتتفرق الأمة إلى الحق. إذا اجتمع الناس على الباطل فلنفرقهم إلى الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومحمد فرق بين الناس. الحديث في البخاري، مش جمع، فرق. لما أتى بالحق قال الناس: محمد فرق بين الرجل وامرأته وبين الرجل وعبده. مش ده حصل؟ قال تعالى: ويوم الفرقان يوم التقى. الفرقان يوم بدر كان يوم فرقان مش تجميع، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وسمى الله تعالى القرآن فرقانا، فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. يبقى أنت المهم أن احنا نجمع الناس وخلاص، ناخد أصوات، ناخد كترة؟ لا، المهم أن نعلم الناس الحق، أن تعلم الحق وتعمل به وتدعو الناس إليه. السلف كان يزداد نكرهم على أبسط من هذا. روى الإمام مسلم في صحيح وابن خزيمة في صحيح عن عمارة ابن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين. يقول على أمير: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا رافعا أصبعه، لا يزيد على هذا. على المنبر ما ترفعش يديك الاثنين كده، ارفع صبعك بس كده. شوف حاجة بسيطة خالص، ولكن قال قبح الله هاتين اليدين لأنه خلف السنة. أمال لو شافوا اللي بيحصل هيعملوا إيه؟ لو شافوا الناس يتحكم للطاغوت وأحلت خرق الإجماعات وأحلت ولاية النصارى وولاية اليهود وقالوا بولاية المرأة وقالوا بحلية الغناء وقالوا أن الماسونيين هم الآباء الروحيين لنا وقالوا بحلية ممارسه الشرك بغير إكراه إلى آخر، هيعملوا فينا إيه؟ لو أن عمار بن رويبة رآنا الآن ماذا يصنع بنا؟ إذا كان راجل بس بيرفع يديه على المنبر قال قبح الله هاتين اليدين لأنه خلف السنة، أمال لو شافوا اللي احنا نعمله يعملوا فينا إيه؟ إذا أردت أن تعرف إلى ماذا وصل القوم انظر إلى صنيع السلف وإنكار السلف على أبسط مما وصلوا إليه. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجنبنا مساخطه وأن يرحمنا برحمته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل على دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم مسكنا بالكتاب، اللهم مسكنا بالكتاب، اللهم مسكنا بالكتاب. اللهم اجعل آخر كلامنا أن لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.